تساءلون الخف وكوف وجرورا الأرحام فق واحدة رفع ثرى لخرى مدا واقصر قياما كن آبا وتحت كم يصلون ضما كم صبا يوصي بفتح الصاد صف كفلا درا ومعهم حفص في لخرى قد قرا لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخلهما الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما وفي لذان ذان ولذين تين شد مك فذانك غنى داع حفد كرها معا ضم شاف الأحقاف كفى ظاهرا من له خلاف وصف دوما بفتح يا مبينة والجمع حر من صنح من ومحصانة في الجمع كسر الصاد للأولى رما أحصن ضم اكسر علا كهف سما أحل ثب صحبا تجارات عادا كوف وفتح ضمي مدخلا مدا كالحج عاقدت لي كوف قصيرا ونصب رفع حفظ الله ثارا والبخل ضم اسكن ما عنك من السماء حسنة حرم تسوى ضمنما حق وعم الثقل لامستم قاصر معا شفاء إلا قليل النصب كر في الرفع تأنيث يا كند عن غافا لا يظلم دم ثق شاذ الخلف شفا وحصيرت حرك ونو ضلعا تثبتوا شفا من الثبت معا مع حجورات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصورا عما فاتا وبعد مؤمنا فتح ثالثاه بالخلف ثابتا واضح غير ارفاع في حقنا لنؤتيه يا فاتا حولا ويدخلون ضم يا وفتح ضم صف ثنا حبر شفي وكافأوا للطول ثب حقا صفي والثاني دع ثقا صابا خلفا غادا وفاطر حز يصلح كوف اللدى يا الصلاحة الوتال فضلا كلا نزل أنزال ضمو مكسر كم حالا دم وعكيس الأخرى ضيبن الودارك سك كفى نؤتيهم الياء عرك تعدو فحرك جدوى قالوا نختلس بالخلف واشدد داله ثم أنس ويا سنؤتيهم فتنوى عنهما زايا زابورا كيف جاء فضموما.